حبيبي زين البرايا فهو مرامي مرامي ومنايا كل هنايا أودي سلامي سلامي لحبيبي زين البرايا فهو مرامي مرامي ومنايا كل هنايا سلامي سلامي لحبيبي زين البرايا فهو مرامي مرامي ومنايا كل هنايا أودي سلامي سلامي لحبيبي زين البرايا فهو مرامي مرامي ومنايا كل صوت نشيدة الضامي من تا سأحضر مبصرا Oh, تقوى الله طالبين مهما تزيد للدنيا غواها والنفوس تأمر بهواها القلوب مولانا رعاها بتقوى الله صابرين يغواها والنفوس تأمر بهواها القلوب مولانا رعاها بتقوى الله صابرين يا محمد يا

القمر. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. Thank you.